اضحك كأن الفرح مقسوم عشان ضحكتك، وازعل كأن البكا عمره ما هيموتك. اعشى كأن الهوى طيب وكله أمان، فارق كأن معرفش يوم سكتك. ايه من الحياة تشتهي غير الرضا في عينيك، لمسة ايدين تعشقك، لمة صحاب حواليك. دنيا غريبة انما فيها حاجات ملهمة، عشان ضحكتك، وازعل كأن البكا عمره ما هيموتك. اعشى كأن الهوى طيب وكله امان، فارق كأن اللقا معرفش يوم سكتك. غني صوت يعجبك ليلي ويا عيني وقار، أما الحياة تغلبك ما تخافش قول اتقار. وان ضقت لحظة أنا زود ساعتها الغنى، أحلام كتير ممكنة لو بس صدقنا. Shine.